السؤال عن الناس اللي تتخلف عن المجلس. لقيت حد؟ الحمد لله. واحد من كام؟ خير إن شاء الله الحمد لله. يعني 2.5% خير وبركة. زي الزكاة. عندكم زكاة صدقتكم بلعت واحد. الـ40 مثلا فيهم واحد يبقى 2.5% اللي افتكروا. ما قابلتش حد؟ يبقى كويس 5%. إن شاء الله. يعني العلم يعني زي ما قال العلم لا ينفع إلا بالعمل. لازم الواحد يحاول يعمل حاجة وإلا ما قيمة العلم؟ ما قيمة العلم؟ لا قيمة للعلم بغير عمل، بغير لصاحبه أيا كان نوع العلم. لأن الإنسان لو تعلم ولم يعمل يبقى مصيبة. لما إذا في أحاديث تنص على أن يعني أول من تسعر بهم النار وأولى الناس بالنار والعياذ بالله. يقال لهم هل يستوي من يعلم مع من لا يعلم؟ طب ليه ما عملتش؟ وبعدين هي ما أيسرها، ما أيسرها. وهو إذا كان العمل بالعلم فريضة فالدعوة إلى العلم فريضة. الدعوة للعلم أن تدعو الناس لمجالس العلم أو للاطلاع على العلم أو للتعلم دي فريضة ثانية. يعني فرض على كل مسلم أن يعمل بهذا. فلتكن منكم أمة فلولا نفر من كل فرقة طائفة. فلتكن منكم أمة يدعون للخير يأمرون بالمعروف. والدعوة للخير هي مهمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن يأتينا حديث إن شاء الله من خلال الدرس بإذن الله تعالى أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأمرين رئيسيين جعلتها دعوة خالدة باقية يختم بها الرسالات. ذكر الأنبياء السابقين السابقون والرسل السابقون كانوا يبلغون وإذا انتهت آجالهم انتهت قصتهم، وكان لهم حواريون يبلغون من بعدهم قلة. أما أمة محمد فتميزت بأمرين. الأمر الأول أن القرآن في حد ذاته معجزة، كل من يقرأه بعقل واع وقلب صاف ونفس سوية لازم يدرك أن ده إعجاز وأن الدواحي وأن النبي حقيقة واقع عليه الصلاة والسلام. يبقى يؤمن بالدعوة من خلال القرآن، وده في الأحاديث الواردة والمعروفة. ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. بالمعجزة فيها القرآن نفسه معجزة، فيه دعوة، بس عاوز اللي يقرأ بفهم، يقرأ بفهم ويقرأ بقلب صافي ونفس سوية لم تلوثها جراثيم الكبر والاستعلاء والكنود والجحود والضلال والفساد ودعايات الشياطين والإنس والجن. النفس إذا لم تتلوث لو سمعت من القرآن آية تدعوها إلى الإيمان. الأمر الثاني الذي جعل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام خالدة وتبقى، أن أمة محمد مكلفة باستكمال مسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده الأمر اللي خلاها تتميز وتتطلع إلى مكانتها الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم في علم الله واختياره وقدره وتقديره خير أمة للناس، للناس خير الناس للناس كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أخرجت للناس، يعني كانت في قدر الله أنها التي يكون على يديها الخير لكل البشرية. أخرجت، وكلمة أخرجت، أخرجت فيها نوع من الاصطفاء ونوع من التأهيل ونوع من الترشيح لهذه المكان. الناس بتاخد خير أمة على أنها يعني إيه، إعلان وفرحة وقبل وزمر. إحنا خير أمة أحسن أمة نرقص ونقبل، مش هو المطلوب كده، لا. زي ما قلنا دي تشريف فيه تكليف، تشريف فيه تكليف. يبقى مكانة اصطفانا الله، اصطفى أمة محمد لها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه لتتولى مسؤولية الرسالة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أجيال عملت بكده ونجحت، جيل وبعض الجيل الثاني وبقية ممن تبقى. جيل الصحابة الأول قاموا بالواجب على خير الوجه يعني، وتحركوا بدعوة الإسلام، وكانت الفتوحات، وأسلم من أطراف الهند إلى أطراف الصين إلى أطراف أسبانيا إلى أطراف الجنوب والمشرق والمغرب. تحركوا وتحملوا المسؤولية، فهموها وتحملوها. ثم جاءت أجيال، أجيال نزلت عليه الأذيال الخير، جرت أذيال الخير. جاءت أجيال نسيت المهمة، جاءت أجيال فشلت، جاءت أجيال تخاذلت، جاءت أذيال خدعت ومكر بها ولا يزال يمكر بها، ينسوها مهمتها ومكانتها، وينسوها الزاد الذي تركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزلوها عن الكتاب اللي هو مصدر الطاقة، والزاد اللي هو يتحرك به من يريد أن يتحرك لدعوة الإسلام. يبقى مكروا وغدروا وعزلوا الأمة عن نبع الخير ومصدر الضياء والنور، وبالتالي تخبطت الأمة، تخبطت وبالتالي فشلت في القيام بالمهمة، بل أصبحت تتلقى التوجيهات ووسائل التغيير من خارجها. يعني أصبحت هي اللي بتستقبل ما يبعدها عن مصدر النور ومصدر الضياء ومصدر الطاقة الذي يمدها بالإيمان ويزودها بزاد العمل بهدي القرآن في التبليغ لهذه المهمة. وحتى اللي بيبلغ بطريقة إما منقوصة وإما مشوشة وإما مشوبة وإما مغرضة وإما للهوى، وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: الناس ثلاث أصناف، يعني عالم رباني لو عالم وعمل واستشعر المسؤولية وتحرك وعلم، وثاني طالب علم على سبيل النجاة، طالب علم على سبيل النجاة. لك عالم رباني كان يطلب العلم على سبيل النجاة، يعني يجب يحرس نفسه كده. والصنف الثالث همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون ما حيث يراد به أو يمال به. النوع الثالث همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون حيث يراد لهم أو يمالوا به. ده معنى الكلام اللي قال سيدنا علي، همج ورعاع وأتباع كل ناعق. يعني أتباع كل ناعق يعني إيه؟ يقول الشرق يشرق، غرب يغرب، الحضارة الحضارة، المدنية المدنية، تطور تطور، عريان عريان، حر حريمك يا أبي حريمك، اسمع مش عارف فيه، اسمع مش عارف فيه، بيع دينك بيع دينك، بيع مبدأك بمبدأك، بيع يمشي شمال يمشي يمين، ياخذوه ناحية إسرائيل يودوه، يودوه ناحية الصين يودوه، يودوه ناحية روسيا يودوه، يودوه ناحية الشرق يودوه، يميل حيث يمال به، والعياذ بالله. وده الكلام ده هو بيقول في أيامه رضي الله عنه. أتباع كل ناعق، الناعق اللي هو إيه؟ اللي هو بيصرخ في الأنعام عشان تجري، كمثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني الناعق اللي هو بيصرخ البهيمة ما بتسمع الصرخة تجري، لكن تفهم اللي بيقولها ايه، اتعودت على كده، يعني يخطف يعني يصرخ فيها فتخش تجري او ترجع، لكن لا تفهم المقصود ايه. ممكن يصرخ فيها عشان تنجو من الذئب، او يصرخ فيها لكي تنحاز لمكان الاكل والشرب لمصلحتها، لكن هي ما تفهمش الكلام ده، هي بينعق بقى تمشي شمال يمين. وده مثل الكفار ينادوا لهم لاستنقاذهم من الضلال لا يفهمون لا يسمعون. ففيه من الأمة أتباع كل ناعق والعياذ بالله. وسيدنا عثمان قال كلام في هذا المجال جميل جدا جميل جدا، قال آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة رجال كأمثال النعام، كأمثال النعام خفيف جدا ويجري بسرعة، أي حاجة تخليه يطير. يعني أتباع كل ناعق نفس التعبير، يعني يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون. يظهر لك أنك أنت إيه، أنت بتحب الخير يعني هو رجل خير، تحب الإسلام يعني هو رجل يعمل بالإسلام، تحب دينه هو يمشي معك الدين. ويسترون عنكم ما تكرهون لا يردون إلا عكرا ولا يشربون إلا نكدا. يعني ما زي ما قالوا إيه، ما بدورش غير على المشاكل، يعيش في المشاكل ويحب يخلق المشاكل والعياذ بالله. يعني ما يدورش غير على القذر والنتن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى مهمة المسلم العاقل أن يبلغ ولو آية. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو هريرة بن فيه رضي الله عنه وأرضاه ما معناه، مين فيكم يحب يروح الجبل الفلان ويجيب ناقة كوماء أو ناقتين ناقتين كوماوين؟ من يحب بس يطلع برا كده المدينة يلقى ناقة ياخدها كده ملك ليه هدية يجي له منحة أو نفتين، طبعا كل واحد يتمناها، كل واحد مناه. النهارده اذا كانت ناقه ايام زمان، النهارده مثلا عربيه على احد الطراز ب500,000 مثلا، مين ما يحبش يطلع كده عند الناق بيلقى عربيه بنص مليون يقول اتفضل خد المفاتيح بتاعتك خد امشي. كل الناس بيحب كده، لا لان تغدو فتتعلم ايه من كتاب الله او ايتين خير لك من اثنتين او ثلاث، وثلاث خير من ثلاث، واربعه خير من اربعه. تعلم الآية أفضل ومعنى، أفضل ومعنى أفضل من كل هذا الكلام. ده معناه هي معناه ترغيب في تحرك بدعوة الإسلام طلبا. مرة اللي فاتت قلنا احنا يعني فيه واحد، وده معنى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الناس أمس يعني عالم أو متعلم أو محب أو مستمع. كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن خامسة فتهلك. المرة دي نقول يعني مطلوب التحرك إن شاء الله. نسأل الله توفيق لما يحب ويرضى، لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نوقفنا فينا. وصلنا لها ليه؟ لا يعني يعني شرحنا ايه يعني؟ نعم؟ بيفقية ايه؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يؤمنون لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا يقول يعني لفظ يقصد به التحضير، يعني كان كأن الإنسان إيه يقول لولا حدث كذا، يعني شيء بيتمناه يعني. فهنا تحضير للحظ على أن تؤمن القرى. وكلمة فلولا كانت قرية المقصود بالقرية اللي هم إيه أصحاب القرية، والقرية هي المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من سكان، لأن أهل القرى دائما الرسل تبعث في القرى زي ما قلنا، لا تبعث في الدوادي، تبعث في القرى اللي هي فيها تجمع سكاني تجدي فيه الدعوة، بيئة خصبة للدعوة. لكن الآية بتقول فلولا كانت قرية حث وتحضيض بمعنى هلا، يعني ألا يا ريت يحصل الكلام ده. فالأنبياء يبعثون في أهل القرى هم أهل الحضارات والعمران دون البادية، ودي سنة الله في خلقه. وعشان كده كان أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم بعث في أم القرى، في قرية في أم القرى صلى عليه المصلى عليه، عشان يبقى إيه يعني تبقى شعاع لكل القرى. وقد كانوا الحمد لله، ونسأل الله أن يعيد الأمة فيردها ردا جميلا. وهنا تحضير بمعنى كان الأكرم والأفضل للبشرية ولسكان هؤلاء القرى حين أتيهم الرسل يؤمنوا جميعا، كان ده الأفضل. لكن للأسف الشديد لم يحدث إلا في قرية واحدة قوم يونس. ما فيش قرية بعث فيها رسول آمنت كلها. والكلام ده لما يذكر فيه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يؤمن تؤمن كل القرية كل مكة فلا تحزن، لأن ما حصلش في تاريخ الرسل أن قرية آمنت كلها إلا حالة قوم يونس، ونتكلم عنهم إن شاء الله. تصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريض بأهل مكة، أنت مش فاهمين إيه، والقرى التي لم تؤمن حدث معها ما حدث من استئصال ونزل بهم العذاب والنكال. يبقى فيه بالإشارة والتلميح أو التعريض أن قوم مكة لم يؤمنوا وكان الواجب أن يؤمنوا، وهو في نفس الوقت إذا كانوا لم يؤمنوا فيه نوع من الإنذار، إنذار لهم أن القرى التي لم تؤمن حل بها ما حل، لأنهم يعني إذا ذكر لهم أن هناك قرية آمنت كلها فليه ما تبقاش مكة زي قوم يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأشار بعض المفسرين إلى أن هناك آيات تحمل مثل هذا المعنى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. في قرية يعني دائما العلة واحدة في رفض الإيمان. خلينا على الايه على الماضي زي ما كان الاباء والاجداد. وده مرض يظهر في كل العصور، قد يكون سببا لمعصيه او مخالفه جسيمه، قد تكون مخالفه ولو يسير، لكن يقول لك ده ان وجدنا اباءنا نعمل زي ما الناس تعمل. وآفة في آفة اخرى، آفة تقول المجتمعات تقلد ما اعتادوا عليه من عادات الآباء والأمهات وإن كانت في ضلال مبين. في العادات، في المآتم، في الأفراح، في المعاملات، في الجبن، في البخل، زي ما ينشأ ناشئ فتيان منا على ما كان عوده أبوه. الداء الثاني اللي هو إقرار الواقع وإن كان سيئا، الرضا بالواقع والسيء أو الإقرار الواقع السيء ده بلاء مبين، اللي هو كل الناس تعمل كده. اسمع، نحن اللي كلها بتعمل كده، يا عمي بنتك لابسه ليه وحش؟ يقول لك ما اصل البنات كلها كده. طب ولدك عامل شعر ليه زي البنوته كده وعامل بالشحم والزيت والبتاع؟ يقول لك يا شباب. طب لابس قميص مشجر ليه وشكله مقزز ليه؟ يقول لك يا شباب. طب عامل ليه على ظهر اعلان لشركه اللي كابوله، شركه الجزم والاحذيه والكلاب والغازيه والبتاع ده، ماشي في ظهرك كده يقول اعلان لشركه؟ يقول لك السوق كده، كل السوق كل حاجه. ده الواقع المرير اللي هو الناس دي تقره وتمشي وتغمض عينها وتسد ودانها وتلغى عقولها وتمشي مكبا على وجهها، مكبة على وجهها، ولا تمشي على سوين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ مكبا على وجهه زي إيه؟ زي الحلوب مثلا. حلوب يمشي عامل كده وش يمشي كده، والعياذ بالله، ولا يعرف يخمخم في الزبالة، ولا يفكر اللي يبص شمال يعني، ولا يزول الله. دي آفتان تدخل على المجتمعات فتخرجها من الصراط السوي. واحنا دايما القرآن عاوز، الإسلام عاوز، الإنسان يبقى عقله متفتح لما يسمع كلمة، يبقى عقله شغال. لما سمعنا النهاردة في المغرب سورة إيه يا سامي، يا سامة، أبو يوسف، مريم، ثلاثة النهاردة معانا عاطف، خلينا المغرب ايه؟ نعم؟ كنت معانا؟ بإيه؟ مش فاكر. طب قول أنت، الحمد لله ما نسيتش، الحمد لله. لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، قلنا لأن القرآن عايز دماغه تشتغل، مش ينظر إلى طعامه، مش يقول عيش ولحمة وجبنة وبطيخ والكلام ده، لا. أن صببنا الماء صبا، جاي إزاي الطعام؟ هو ده المقصود. فلينظر، تأمل كيف خرج هذا الطعام. صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فاكهة وأبا وحدائق قلبا. يبقى انظر يعني إلى تدبير الله سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته في إخراج هذا الطعام. يبقى عايز مخك ينتشر مع الآيات ومع أسرار الكون، مش ياكل ينظر إلى طعامه يقعد يبص على الأكل كده عشان يشبع ولا عشان يستمتع يتلذذ بالريحة ذات الطعام، لا، مش هو المطلوب. لما قلت فانظر بعدين يجيب لك الكلام، الكلام ده كله معناها فكر، استخدم عقلك عشان لا يستوي الذي يعقل مع الذي لا يعقل. وكذلك أنا أرسلنا في قرية من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وذكر حديثا صحيحا المفسرون أشاروا إلى حديث صحيح الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة أن أحيانا كان النبي يدعو الناس ويطلع واحد يؤمن بيبه وواحد ثاني يطلع معه اثنين والنبي يقعد يقول بالشهور والسنين ويؤمن معه ثلاثة واللي معه الرهط والرهير ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة. وبعدين يعني ختمت الرسالات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكروا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم. سبحان الله العظيم بحمده معشان يؤهل النبي صلى الله عليه وسلم للأولوية الكبرى وللنجاح في مهمته صلى الله عليه وسلم عشان يؤهل ويرشح للتفوق لازم ياخذ خبرة. ما هو اللي بيعمل يعني اللي بيفتتح مصنع بيجيبوا له الطاقم محترم كده يقول لك مجموعة يعني تقوده ولا تديره وبعدين يودوه مرة في ألمانيا ويودوه مرة مش عارف فيه في كندا ولا في أمريكا عشان يشوف مصانع ويشوف الناس وصلوا لإيه عشان يرجع يعمل إيه يقتدي بهذه الشركات أو المؤسسات أو المصانع تدريب عملي. النبي عليه الصلاة والسلام تدرب عمليا على التاريخ الماضي في أكثر من حال أكثر من موضع لما في الإسراء والمعراج كان نوع من التدريب للنبي عليه الصلاة والسلام تدريب عملي عشان يشوف واقع الأمم السابقة وجهود الأنبياء السابقين ويعد عليه الصلاة والسلام لاستكمال مهمته عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت زي الحديث اللي معانا لما يستقلع يبان لي ثقافة وأفق وتخيل باللي كان في الباضي وفي نفس الوقت يبقى عنده بشريات وآمال للمستقبل ولما يشوف الماضي وكيف صبر الأنبياء ورسل وصبروا ولم يؤمن إلا رجل واحد مع نبي أو رجلان مع نبي أو ثلاث أو رهط أو رهين يبقى يصبر ويحتمل ويجاهد ولما يكون في أمل إن هو يبقى أكثر الناس تابعا عليه الصلاة والسلام يبقى يدفعه ما كان من الأنبياء السابقين بالعزم والقوة ويشده الأمل للمستقبل الذي وعده الله به بيتحرك بقوة وعزيمة لا يتوانى لحظة ولا ينفني صلى الله عليه وسلم. عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. يا سبحان الله العظيم الحمد الرهط من ثلاثة لتسعة والنبي ليس معه أحد يدعو الناس وما أحد اجتمع لي. يا سبحان الله العظيم الحمد وجزاهم الله أحسن الجزاء وصلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق يعني عدد كبير الأفق اللي هو ما تلاقي يعني على امتداد البصر تلاقي امتداد السماء مع امتداد الأرض في عين الإنسان سلم يبص في المساحات الواسعة في الصحراء يعني يرى عينه تريه أن السماء التقت مع الأرض على بعد بعيد يعني خالص. فلما يكون عدد كبير سد الأفق معناها كل الأرض الممتدة إلى آخر ما يصل إليه نظر الإنسان. فرجوت أن تكون أمتي عدد كبير يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أن يؤمن به واحد واثنين والحمد لله يعني بعد يومين ثلاثة كانوا خمسة ستة سبعة، لكن عشر سنين كانوا كم؟ سبعين واحد عليه الصلاة والسلام، يعني عشرات 13 سنة. وبعدين يأتي الخير وينساق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. الحمد لله موسى يعني ربنا بعد المعاناة مع فرعون والمعاناة مع بني إسرائيل رزق بمن آمن به. ثم قيل لي انظر عليه الصلاة والسلام، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر، يعني انظر يمين انظر شمال انظر أمام انظر خلف، في كل مرة انظر يرى ايه ما يسد الأفق من الكثرة. فقيل هؤلاء أمتك عليه الصلاة والسلام، ربنا ثبتها ويردها رد الجميل. نسأل الله ثبات هذه الأمة ورد الجميل، الله ثبت هذه الأمة رد الجميل. ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم أبناؤنا اللي ولدوا في الإسلام بتقديرهم هما. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا هو في حديث يقول انه النبي دخل بيته عليه الصلاه والسلام وسمع الحوار ورجع وبتكلموا ايه، قالوا بنقولنا كذا وكذا، فمنهم من قال انه هو يعني اول من دخل الاسلام واحنا اللي دخلنا الاسلام وحملنا مسؤوليه الاسلام، ومنهم من قال لا احنا كنا قبل كده مش على الايمان، هم الاجيال التي تاتي وتولد في الاسلام، فلما اختلفوا وارتفعت اصواتهم خرج اليهم صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، ولا يسترقون لا يطلبون رقيا، ولا يكتوون لا يتعالجون بكي الناس، وعلى ربهم يتوكلون. قلت لازم نوقف برضو كما اعتدنا كل ما نمر بهذا الحديث نحتاج إليه إن شاء الله فتح من الله التوضيح، وعلى ربهم يتوكل. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله، أو قال ادعو الله أن أكون منهم، فقال نعم. فقام آخر قيل إنه رجل من الأنصار فقال أمنهم أنا، فقال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه أجمعين. العلماء تكلموا في هذه الصفات، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني من شدة يقينهم واعتمادهم على الله وثقتهم فيه لا يتطيرون بأمر يثير شبهة التشاؤم، لا يتشاءمون لأنهم يوقنون أن الأقدار بيد الله، أنه ليس هناك على الأرض مخلوق يؤثر في مجاري أو ما تجري به الأقدار، ليس هناك مخلوق يؤثر في ما تجري به أقدار الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو المدبر لشؤون الخلق والمقدر لما كان وما سيكون وما هو كان. فلا تشاءم بكلمة يسمعها أو بمنظر يراه ويعتمد على الله. وأنا قلت لكم زمان كان فيه كنا رايحين في خطبة، يعني كان خمسة ستة قاعدين رايحين يخطبوا واحدة، واثنين ثلاثة من طرف العريس والرجل واثنين ثلاثة من طرف المرأة، تكلم كلمتين خفيفتين كده وحاولنا نقول يعني المسجد والكذا وكذا. وبعدين واحد دفعه هواه او شيطانه قبل ما تفتح التلفزيون ده لقي مرت لحظات صمت كده على ما يجهز الايه العشاء يا عم كان عشاء وقال افتح التلفزيون فتح التلفزيون قال الجواز دي مش لازم تتم. اول كلمه بلاتي جواز دي مش لازم تتم كانت اللي سموها سين جي واحدة اسمها سين جين وممثلة كانت يعني فارهة طبعا نسي أصاب القوم الوجود كل سكت مين اللي ينقذ اسمك الطيب نعم هو يقول لي افتح التلفزيون ده أدب لي هو وكان راجل تجاوز 70 افتح التلفزيون فتحوا لك التلفزيون جوازتك مش هتتم ولدك مش هتجوز يحر يقول على كده ايه افتح التلفزيون يعني اراك اما الحمد لله يعني اندفع الهاجس وتزوجوا وحال ان عندهم اولاد اللي خطبوا اللي بتخطبوا كبروا ما شاء الله يعني لكن لا يدفع مثل هذا الا الاعتماد على الله يعني اذا اعتمد الجالسون على الله ما لو كان سمع الكلمه دي يقول لك كفايه كده السلام عليكم وما يجيش ثاني ما هو لا هو يرجع ولا يتفكر فيه لكن يعني اراد الله سبحانه وتعالى ان دفع هذا الهاجس وتزوج وانجب وزي ما قلنا اولادهم في طريق للزواج ما شاء الله ده تطير لا تطير يعني يقول تطير في كلام في حديث وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام واذا تطيرت فلا ترجع يعني امضي في طريقك واستمر زي ما انت ماشي لا تتراجع ولا تتردد وتقول اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا سوق الخير غيره لا سوق الخير الا الله ولا يصرف السوء الا الله وسموه تشهد سموه تطير زي ما قلنا ان كانت العرب قبل الاسلام لما يحب ينطلق في سفر او ينطلق في جواز او ينطلق في تجاره يجيب طير ويحطه قدامك انطر ناحيه اليمين يقول لك تيامن يقدر يتوكل نعمل اللي احنا عايزينه وانمشى ناحيه الشمال تشاءم ما ينفعش لا يسافر ولا يتاجر ولا يتجوز فكان يعني الطير بالنسبه له مصدر الهام يعمل ايه وطبعا ده كلام فارغ ايه علاقه حركه الطير والطير يعني بيتعلق بالغير ولا ربنا علق أقداره بهذا الطير ما حصلش اللي هي عادة اعتادوها عادة جاهلية فثم يتشائم تطير من هذا الأمر ولا يسترقون يعني لا يطلب الرقية ودي فيها كلام كثير ويعني أقربها إلى الفهم الصحيح إن شاء الله أنه لا يطلب الرقية وقاية من غير احتياج أو يطلب الرقية اللي هي التمائم التي كانت قبل الإسلام لأن في أشياء يعني تعلمناها من السنة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي بسم الله ويرقي بالقرآن وبالآيات كان يرقي الحسن والحسين عيدكما بالواحد الأحد من شر حاسد إذا حسد عيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل شيطان وهام من كل عين لامة بسم الله أرقيك والله يشفيك وكل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك دي أشياء يعني تعلمها الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت يعني رقية من اللقى الجاهلية هو ذا الممنوع أو رقى أو يعتمد عليها كظاهرة يعني يعتمد ان الله يرقيه هو اللي فيه الشفاء وفيه في الكل انما ما يعتمدش على الله انما المطلوب هذه الرقى التي نتعلمها من القران ومن السنه نتعلمها على انها سبب من الاسباب التي جعل الله فيها كوسيله للشفاء او للخروج من المأزق لكن صاحب الاراده مين؟ الله وخالق الاسباب والمسببات مين؟ الله يبقى إذا قلتها وأنت تعتشق أن الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أنت بتعتقد يقينا يقينا أن المسبب الأسباب هو الله، أن الأقدار لا تجري إلا بإرادته سبحانه وتعالى جل شأنه، لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي عقيدة المؤمنين. بعض العلماء قالوا يعني إذا كان استخدم الرقية ويعتمد أنها هي التي تأتي بالخير أو تصرف السوء هو ذا المشمار مش مقبول، لكن النووي قال إيه؟ النووي قال طب دي عقيدة كل المؤمنين، المفروض كل مؤمن يعتقد أن الأسباب بيد الله والأقدار بيد الله والأمور تجري بإيه؟ بتقدير الله، ده كل مؤمن. يبقى كل ما يخش بغير حساب تقل 70,000 بغير حساب، وفي حديث عند مسلم كل واحد مع كل واحد من 70 ايه؟ 70 بغير حساب. فقال لك اللي بيدخله بغير حساب يعني يكون فيه تميز عن كده، يتميز عن هذا، يتميز عن العقيدة الطبيعية في كل مؤمن أنه يعتقد أن الله هو مجري الأسباب ومسخر الأشياء سبحانه وتعالى جل شأنه، فيتميزوا. قال لك هؤلاء يرضون بما يقع عليهم ولا يشغلهم أن يتخذوا أسبابا لتغييره، من شدة ثقتهم في الله واعتمادهم على الله ويقينهم في الله وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى ما يفكروش بأنهم يصرفوا ما ينزل بهم من البلاء. هو يعني رباني متواصل لله سبحانه وتعالى فلا يفكر كيف يصرف حتى ما ينزل به من أذى، ولا يميل إلى السعي للأخذ بهذه الأسباب ثقة في الله واعتمادا عليه. ودي حالة يعني خصوصية من حالات اليقين وكمال الإيمان اللي هو طبيعي، مش بيعملها تكلفا، هو كده عندي إحساس انه راضي بالواقع ومش عاوز يسال في اي حاجه، واللي ربنا جايبه كويس وهو اللي هيصرف، ولا ياتي بالخير الا بالخير الا الله، ولا يسوق السوء يصرف السوء الا الله ثقه ومش متحرك. طيب اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام تداوى وطبب وتطبب، قال لك تشريعا لنا لبيان الجواز ان هذا جائز ولا يمنع، كما اننا نسعى لتناول الطعام لندفع الجوع ونتناول الماء لندفع العطش. فكرت الحمد لله، ما حدش يقدر يقول اتوكل على الله وما اكلش، اتوكل على الله ولا اشربش الميه، اتوكل على الله يوقف الشمس 15 ساعه في الايام الحر، ما ينفعش ما يبقاش توكل، ده يبقى خروج عن دائره سنة الله في الأخذ بالأسباب. فالله جعل الأسباب وأمرنا أن نأخذ بها، فنأخذ بها ائتمارا بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا هذا، تقبب وطبب لشرع لنا هذا، ورقى ولشرع لنا هذا عليه الصلاة والسلام. إنما قد تجد بين الناس من يصل به حد التوكل إلى هذا الأمر. وفضل الله كثير، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب فضلا منه وكرما ورحمة، وعلى ربهم يتوكلون. أيوة الوقت خلاص، لكن ربما نأخذ شيء أنا التوكل عشان نخرج من هذا داية إن شاء الله. توكل، نتوكل على الله، نتوكل على الله. الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه نافع واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب. قال القشيري يعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة الظاهرة يعني الأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره وإن تيسر شيء فبتيسيره، يعني ينطلق أخذا بالأسباب وبعد نسلم الأمر لله، فإن تعطل شيء أو تعسر فبتقدير الله، وإن تيسر فبتيسير الله. دي الثقة، وده اعتقاد المؤمن ويقين المؤمن، مش يقول شطارتي وأنا اتصرفت وأنا عملت وأنا حاولت يعني أحتال على الموقف الثاني أو فلان وقف معايا والكلام ده، لا، يا يعتق في الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو اكتفاء بالله واعتماد عليه جل علاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، ودوام الإقبال إليك، ودوام الإقبال إليك، ودوام الإقبال إليك. واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.